الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. المحاضره العاشره. يقول المصنف: وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال، والمعضل الساقط من اثنان، وما اتى مدلسا نوعان. نذكر في هذه المحاضره باذن الله عز وجل امور ثلاثه: المنقطع والمعضل والمعلق. نوضح الفرق بينهم والحكم عليهم وما يتعلق بذلك من فروع. قال: وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. الاول الذي نص عليه هو الحديث المنقطع او الاثر المنقطع. عليك عليه. طب انت شوف فالمنقطع هو القسم الأول الذي ذكره، هو النوع الأول، له تعريفات عدة نذكر منها أربعة ثم نذكر الأقرب إلى الصحيح منها. النوع الأول أو التعريف الأول ما ذكره السيوطي، ونص عليه الحافظ العراقي زين الدين العراقي في ألفياته. قال: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. سقط قبل الصحابي. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. فمجمل هذا التعريف في هذا البيت انهم عرفوا المنقطع بالذي فيه سقط، هذه واحده، ويكون قبل الصحابي هذه الثانيه، والثالثه أن يكون هذا السقط واحدا لراو واحد فقط لا في اثنين مثلا. هذا التعريف جيد في الجملة، ولكن وإن كان جامعا ولكنه ليس بمانعا، ليس مانعا، وإن كان جامعا فليس بمانع، بمعنى أنه أنه على هذا التعريف إذا قلنا أن المنقطع هو الذي فيه سقط واحد فقط قبل الصحابي فقد يدخل فيه المعضل. فالمعضل كما سيأتي يكون فيه سقط قبل الصحابي استغفر الله، يدخل فيه المعلق مش المعضل، المعلق، إذ أن المعلق ما يكون فيه سقط في أول الإيه؟ أول السند قبل الصحابي. المعلق يكون فيه سقط في أول السند ولو لراو واحد فقط، فهذا التعريف يدخل فيه المعلق. نعم، هم لما قالوا في التعريف الأول المنقطع وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي أخرجوا إيه؟ لما قالوا قبل الصحابي؟ لإخراج المرسل. أيوه. لما قالوا راو واحد فقط؟ لإخراج المعضل. فهذا التعريف الأول. التعريف الثاني نص عليه ابن عبد البر، وهذا أيضا لما قال أن كل ما لم يتصل بحال فعنده الإيه؟ هو المنقطع. كل ما لم يتصل سواء كان الراوي يعزي من العزو يعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، فكل ما لم يتصل إسناده عند ابن عبد البر، وهذا تعميم غير مرضي، سماه منقطعا. والوجه عنده ايه؟ الوجه هو حمل المنقطع على المعنى الايه؟ اللغوي. يعني عندنا المنقطع يعرف اصطلاحا ويعرف ايه؟ لغة. لغة السند المنقطع هو الذي لا يتصل، فيدخل فيه المرسل والمعلق والمعضل. والمنقطع. أما اصطلاحا عند الاصطلاح فالمنقطع له تعريف خاص كما سيأتي الترجيح في أقوى وأصوب تعريفات المنقطع. التعريف الثالث نص عليه ابن الصلاح ينقله عن غيره، فيعرف المنقطع بأنه إيه؟ المرسل، إذ أن كلاهما لم يتصل بحال. يعني يطلق المنقطع على المرسل، المرسل على إيه؟ على المنقطع، إذ أنهما اشترك في إيه؟ عدم الاتصال. اشترك في عدم الاتصال. التعريف الرابع وهو الذي ذكره ابن حجر في النخبة، نخبة الفكر، قال المنقطع ما كان فيه سقط بواحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. وهذا أيضا يعني في نوع إيه؟ توسعة. لما؟ لأنه قد يدخل أيضا الإيه؟ المعلق. من خلال التعريفات السابقة نستطيع أن نجمع تعريفا يكون جامعا مانعا لتعريف الإيه؟ الأثر أو الحديث الإيه؟ المنقطع. وهو أن نقول أن المنقطع هو ما سقط من وسط سنده راون أو أكثر بشرط عدم التوالي. بشرط عدم التوالي نفصل في التعريف. ما سقط من وسط سنده راون أو أكثر بشرط عدم التوالي، يعني الكلام ده ما سقط لابد يكون سقط لأنه انقطاع من وسط سنده. لما ذكرنا وسط السند؟ احترازا من المعلق والمرسل بشرط عدم التوالي لإخراج المعضل. إذن هنا أخرجنا إيه؟ أخرجنا المرسل، المعلق والمعضل. فرع على ذلك في أقسام الانقطاع. أقسام الانقطاع هو نوعان. الانقطاع نوعان، جلي وخفي. أما الأول فهو اللي هو الانقطاع الجلي، أن يظهر الانقطاع واضحا بين الراوي وبين من يروي عنه، وبين من يروي عنه انقطاع يعلمه القاصي والداني. كأن يروي الشيخ، كأن يروي راوي عن شيخ ما عاصره، ثبت أنه لم يسمع منه. يروي عن شيخ توفي هذا الشيخ قبل أن يلقى مثلا الراوي. وهذه الأمور كما ذكرنا يكون انقطاع فيها إيه؟ واضحا جليا، يعني يعرفه كل من نظر في الأثر. النوع الثاني الانقطاع الخفي، وهذا لا يقف عليه إلا الحذاق، من علماء الحديث قد يخفى على كثير من يشتغل بهذا الفن، ولكن الحذاق المهرة يعرفون هذا الانقطاع. وسبب كونه أي الانقطاع سبب كونه خفيا هو إيهام السماع من شيخ قد يكون عاصره والتقى به، وكان الراوي هذا مدلسا، فيذكر صيغة إيه؟ توهم السماع، توهم السماع وهو لم يسمع منه شيئا، ما يقول حدثني وإلا صار كذابا، ما يقول عن، قال، أن. فرع على المنقطع نقول فيه أن الحاكم صاحب المستدرك أدخل في أقسام الانقطاع الجهالة. مثال ذلك حديث الترمذي، حديث الترمذي عن أبي العلاء بن الشخير عن رجلين، عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فالشاهد أن هذا فيه جهالة. ذكر رجلان لم يكن هذا في مرتبة الصحابة مثلا، إن جهالة الصحابة إيه؟ الصحابة كلهم عضول رضي الله عنهم، كلهم عضول، ها لا يضر ها الجهالة بأسمائهم، إنما هنا كانت فيما إيه؟ فيما غير الصحابة، في طبقة غير الصحابة. فالحاصل أن الحاكم على طريقته، وهذه أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها، يعتبر أنه من الانقطاع أن يذكر في السند رجل بغير اسمه، وهذه من الايه؟ من الجهالة. فرق أيضا من فوائد على ذلك، لا يقتصر المنقطع فقط، لا يقتصر المنقطع على السقط في موضع واحد، كما ذكرنا أن الانقطاع لا يقتصر على السقط في موضع واحد، إذ أنه لو كان السقط في أكثر من موضع يسمى منقطعا بشرط عدم التوالي، وإلا صار معضلا. تمام. إذن الراجح في ذلك في تعريف الانقطاع خلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والأصوليين، فإن جمهور الفقهاء والمحدثين أسقطوا الانقطاع على المعنى اللغوي في كل ما لا يتصل به بحال، وهو كلام ابن عبد البر. الراجح في ذلك هو قول جمهور المحدثين أن الانقطاع مصطلح خاص به، كنا قد ذكرناه. بنقول هل في صحيح بمعنى المقطوع، سنطلق المقطوع مقصودا به المنقطع. ايوه، هنا السؤال، هل في صحيح مسلم احاديث منقطعه على المعنى الانقطاع اللي احنا ذكرناه؟ نقول هناك امام متوفى سنه 662 يحيى يسمى الرشيد العطار، ده اسمه الشهرة الذي اشتهر به، اقصد مالكي المذهب، صنف كتابا يسمى غرر الفوائد المجموعه في بيان ما في صحيح مسلم من الاحاديث المقطوعه. يقصد بالمقطوعه هنا المقاطعه، الدليل في نفس السياق قال الاحاديث المقطوعه، ها والمقاطع لا يسمى حديثا، نقصد المقطوع لا يسمى، هذا قول التابعي، لا يكون حديثا. فلما يكون الاحاديث المقطوعه يقصد حديث الايه؟ المقاطعه، اذا ان المقطوع لا يسمى ايه؟ حديثا. فهذا الكتاب ذكر فيه بضعة عشر حديثا من الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم، يعني لا يتجاوز العشرين، ولكن قد أجيب عن ذلك بأن هذه الآثار المنقطعة، هذه الأحاديث المنقطعة قد وصلها الإمام مسلم في مواضع أخرى من صحيحه. ثم أن التي لم يصلها فهذه التي لم يصلها، يعني هو وصل أغلب هذه المنقطعات والتي لم يصلها فهذه ذكرت في الشواهد والمتابعات وليست في الأصول، وليست في الأصول. نختم الكلام على المنقطع بسؤال: في حكم الحديث المنقطع، حكمه أنه قسم من أقسام الضعيف، من أقسام الحديث الضعيف، يورده العلماء من أصحاب المصنفات في قسم الأحاديث المردودة الضعيفة. لا حجة فيه حتى يتبين لنا حال الذي سقط، كما ذكرنا فينا يا جماعه، ذكرنا فينا احنا المره اللي فاتت كلام على ايه المرسل، ها قلنا قاعده سبب رجل. سبب جعل المرسل من اقسام الضعيف الجالب حال الايه المحذوف، وكذلك هنا المنقطع لا يرد مطلقا. لما قلنا لا يرد مطلقا احترازا من ايه؟ لما نقول مثلا، لما لم نقل ان المنقطع حديث ضعيف يرد ولا يقبل ولا كرامه؟ لأنه يقول هنا نتوقف حتى يتبين لنا حال المحذوف والذي سقط من السند. قد يكون السقط مثلا يتصل بطريق اخر. لا لا لا، بنقول كده ليه؟ بنقول كده ها احترازا من الحديث المتروك الذي فيه كذاب. فاذا قلنا نتوقف حتى يتبين ايه؟ هل كذب في حديث او اكثر؟ لا. ها اذا كان في السند من هو موسوم بالكذب فهذا يقال يرد الحديث، اما هنا لا يقال رد، اي المنقطع لا يحكم عليه بالرد مطلقا، بل حتى يتبين لنا الحال الايه الذي سقط. قد يكون ثقة فيقبل الحديث، وقد يكون ايه ضعيفا فيرد، والضعف على اقسام. قال ابن السمعاني، قال ابن السمعاني قال ابن السمعاني: من منع من قبول المرسل، من منع من قبول المرسل فهو أشد منعا من قبول المنقطع. ما توجيه هذا الكلام؟ توجيه هذا الكلام أن المرسل على الرغم من أن احتمال أن يكون الذي سقط صحابي وهم كلهم عدول، أو يكون الذي سقط إيه تابعي، وقد ها وطبقة التابعين لم يكن الكذب قد إيه قد انتشر فيها، الأغلب فيهم الصدق، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ومدحهم صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من أن المرسل احتمال أن يكون الذي سقط فيه صحابي وهم كلهم عدول لا يدور جهالتهم، واحتمال أن يكون الذي سقط إيه تابعي والكذب لم يكن متفشيا في التابعين، ومع ذلك إيه حكم عليه بالرد وبأنه قسم من أقسام الضعيف، فلأن يرد المنقطع، فلأن يرد المنقطع من باب أولى، إذ أن الانقطاع قد يكون في طبقة التابعين أو تابع التابعين أو تابع تابع التابعين إلى آخره. فإذا كان المرسل، فإذا كان المرسل يرد، فلأن يرد المنقطع من باب أولى، لذا عدوه في باب الضعيف في قسم الضعيف، ولم يختلفوا أنه لا حجة فيه، لم يختلفوا أنه لا حجة فيه. المعضل، القسم الثاني الذي نذكره هذه المحاضرة، المعضل. قال العراقي في ألفيته، حافظ زين الدين العراقي، بيقول زين الدين العراقي: والمعضل الساقط من اثنان فصاعدا، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثان حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. المعضل حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. تعريف المعضل هو ما سقط من سنده اثنان أو أكثر على التوالي. المعضل أن يسقط من سنده اثنان أو أكثر عليه على التوالي. نص على ذلك ابن ضخي العيد في الاقتراح، والحافظ في النكت، والنووي في تدريب الراوي. ممن نص على هذا التعريف الحافظ في النكت والنووي في التقريب والسيوطي في تدريب الراوي، وابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح. إذن المعضل أن يسقط من سنده اثنان أو أكثر على التوالي، وعليه يقال أن كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا. بينهما ايه؟ عموم خصوص ايه؟ وجهي، مش مطلق، وجهي. لا، بينهما عموم خصوص مطلق. بمعنى ايه؟ بمعنى أن المعضل يكون منقطعا لأن فيه نوع ايه؟ انقطاع لغة، انقطاع في السند، فكل معضل يكون منقطعا. وليس كل منقطع يكون ايه؟ معضلا. لما؟ لأن المنقطع أن يسقط من السند راوي أو أكثر بشرط عدم التوالي، يسمى مخصوص ايه؟ وجهي، صح؟ يسمى مخصوص ايه؟ مطلق. الوجهي لما أقول كل كذا كذا وكل كذا ايه؟ كما سيأتي. إذن مما يتبين، مما سبق يتبين لنا لما يطلق على المعضل هذا الاسم لغة الإعضال. الإعضال من الإعياء، أعضله إذا أعياه، من هذا التعريف للمعضل يتبين لنا لما سمي المعضل بهذا الاسم. المعضل من الإعضال هو الإعياء، وكأن السند لما سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي فقد أعيا من أراد أن يقف على صحة هذا الايه؟ السند. الموضوع أصعب، أكثر من راو على التوالي، فصار معضلا من هذا الباب. والتقييد بالتوالي احترز من الايه؟ من المنقطع. فرع على ذلك أنه لا يحكم على سند أنه معضل إلا بتتبع طرق هذا السند. إذ أنه قد يكون معضلا من طريق متصلا من طريق آخر. قد يكون معضلا من طريق متصلا من طريق آخر. ممكن يكون منقطع من طريق آخر. صح. قال الحاكم، ليس كل ما يشبه المعضل بمعضل، فربما أعضل أتباع التابعين الحديثة يعني ايه اتباع التابعين اعضلوا؟ لما يجي تابع التابعي يقول قال رسول الله، اسقط طبقه الصحابه طبقه التابعين، فهذا اعضال. فربما يكون اتباع التابعين اعضل في موضع ووصلا في وقت اخر، فينبغي للعالم بهذه الصنعه ان يميز بين المعضل. ينبغي للعالم بهذه الصنعه ان يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبينما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت آخر ثم وصله في وقت آخر. مثلا مالك مثلا عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم نافع الصحابة نعم صح. فرع على ذلك في حكم الإعضال كما ذكرنا ها إذا كان المنقطع لا يقبل إذا كان المرسل لا يقبل فلأن يرد المنقطع ما بأولى وإذا كان المنقطع يرد ها ولا يقبل فلأن يرد المعضل ما بأولى إذ أن الإعضال ها كما ذكرنا لغة من الإعياء أعضل وأعيا كما في قوله تعالى لا تعضلهن أي ينكحن أزواجهن هو ضيق على الراوي وصار الأمر عليه صعبا أن يحكم على سند لكثرة السقط في الإسناد مع التوالي. قال الجزجاني وهو يبين حال وحكم الحديث المعضل قال المعضل أسوأ حالا من المنقطع المعضل أسوأ حالا من الايه من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل قال والمرسل لا حجة فيه يعني المعضل أسوأ حالا من بمعنى احنا بنقول المرسل الذي فيه سقط لا حجة فيه على الراجح قلنا معرفة أقوال ثلاثة بين التفصيل والرد والقبول فرع على ذلك في ما ذكره السخاوي في المغيث ويشرح ألفية الحافظ العراقي يقول أن بعض العلماء يطلقون الإعضال على المتن طب إيه الإعضال على المتن بعد؟ بيطلقوا الإيه؟ دي كلها أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها تعرف بالتتبع يقال طريقة أبو خليفة صحيح كذا طريقة النسائي في سننه كذا هذه الطرق تعرف بإيه ها يعني مثلا قلما تجد عالم يقول في مثلا مقدمة كتابه طريقتي سوف أفعل كذا وكذا ولكن هذه بالتتبع الصبر ها تعرف طريقته فهنا قالوا أن بعض العلماء كما ذكر السخاوي في شرح الألفية يقول أن من العلماء من يطلق المتن المعضل على المتن ما معنى يطلق المعضل على المتن؟ أنه قد يثبت الحديث ويكون صحيحا ولكن معناه فيه نوع إشكال فيه نوع إيه؟ إشكال فيسمى معضل لما كان مشكلا في معناه من الأحاديث نذكر مثالين للمعضل المثال الأول قال الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه هذا الشعبي من ايه من تابع التابعين يروي اثرا مما لا حكم الايه الرفع وكانه يقول قال رسول الله هذا إعضال والذي فعل ذلك هو الأعمش أعضله ما معنى أعضله هو الذي جعل هذا الكلام من قوله الشعبي قال أعضله فلان أي جعل هذا الكلام من كلام الإيه؟ الشعبي. فكيف يعرف أن الأعمش هو الذي أعضله؟ بتتبع الطرق ترى أن غيره وصل السند، وأما طريق الأعمش فجعله إيه؟ معضلا. احنا ذكرنا في بداية الكلام عن المعضل، ها، في كلام السيوطي في ألفياته، قال: ومنه، أي من المعضل، حذف الصاحب هو المصطفى. حذف النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي. في لا، احنا نقول الصحابي دي في ألفية الايه؟ العراق. نفس المعنى ذكره ايه؟ غير احنا ذكرناه ايه في الأول. نفس المعنى ذكر السيوطي في ألفياته، فقال: ومنه، أي من المعضل، حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقف. متنه، أي متن كلام مرفوع، يقف على ايه؟ التابعي. يسكت الصحابي. ايوه. سلم وتكلم هو. النبي يعني يبقى نفس المعنى دوت هو الذي ذكره ايه؟ الاول في الاول من العراقي حينما قال: حذف النبي والصحابي معا والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. وهنا يقول السيوطي: ومنه، أي من المعضل، حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقفا. مثال آخر في المعضلات: بلاغات مالك حينما يروي عن أبي هريرة، وذلك إذا قال: بلغني عن أبي هريرة. فلما تطبع هذا السند في بلاغات مالك وجدوا أن بين مالك وبين أبي هريرة محمد بن عجلان عن أبي، هذا إعضال، حدث السقط في رجلين محمد بن عجلان وأبي. أبي وأبي، إذن السند يبقى عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة. فلما سقط رجلان صار معضلا. من مظان الحديث المعضل، يعني مظان، ما معنى؟ يقال مثلا: من مظان الحديث المرسل، من مظان الحديث المعضل. مظان الشيء، أي يظن أن كتابا ما أكثر من المعضلات، أكثر يعني ذكرها كثيرا. قالوا: من مظان الحديث المعضل كتب ابن أبي الدنيا وسنن سعيد المنصور، وسنن سعيد ابن منصور، مؤلفات ابن أبي الدنيا، كثيرا ما يذكر أسانيد لا خضم لها ولا أزمة، وسنن سعيد بن منصور. نختم الكلام عن هذا الباب الحديث المعلق. لغة: التعليق الذي يحذف أول الشيء فيجعله معلقا، بمعنى أولا في تعريف الاصطلاح عشان الموضوع أوضح، تعريفه في الاصطلاح: ما حذف من مبدأ سندي، من أول سندي، راون وأكثر، ولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حذف من مبدأ سنده راو أو أكثر ولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حذف من مبدأ سنده، لماذا كان المبدأ احترازا من المرسل والمنقطع؟ ها، المرسل والمنقطع، و من مبدأ سنده راون أو إيه؟ أو أكثر ولو إلى النبي، كأن يقول مثلا إذا قال البخاري مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيه؟ معلق. نيجي بقى لغة، ليه سمي معلق؟ أصل كلمة التعليق، انظر كده إلى السند، طرفه الأعلى هو الصحابي الذي يروي عن السند، طرفه الأعلى، ها، وطرفه الأدنى مصنف المصنف. فلما حذف الطرف الأدنى من ناحية المصنف وترك الطرف الأعلى من ناحية الصحابي، فترك أنه إيه؟ معلقة، بمعنى سلسلة مثلا من الأرض للسقف. فأنت إذا حذفت الحلقات التي من ناحية الأرض فترك إيه؟ سلسلة إيه؟ معلقة من طرفها الأعلى، فده معنى المعلق. اشمعنى الثالث؟ سمي معلق؟ بحذف؟ سمي معلق لأنهم يتصورون أن الإسناد سلسلة طرفها الأعلى من ناحية الصحابي والأدنى من ناحية المصنف، أسفل من ناحية المصنف، فإذا حذف طرفها الأسفل صارت معلقة، فهكذا المعلق. صور للمعلق له صور، منها كما ذكرنا من سنة رحمه قال قال البخاري قال رسول الله هذا معلق، قال البخاري قال أبو هريرة قال هذا معلق، قال البخاري قال الحسن هذا معلق. يبقى حذف السند إلى مثلا إلى التابعين أو إلى تابع التابعين أو إلى الصحابة أو يرفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. تخطى طبقتين في تخطى طبقتين في الرواية، تخطى طبقتين لأنه يعد معلق، لأن لو أسقط طبقتين فقط هينتقل المعلق إلى المعلق على التوالي. إيه الفرق بين المعلق والمعضل؟ قلنا الفرق بين المعضل والمنقطع، صح؟ نعم. ما أوجه الشبه بين المعلق والمعضل؟ هل بينهما مخصوص وجهي أم مطلق؟ فكر فيها خلاص درس وكانت تجاوب. مهم أمثلة على ذلك. ما الفرق؟ أخذ الدرس ويجيب عنه. أمثلة على ذلك قال البخاري في كتاب الحج، في كتاب الحج باب الهلال من البطحاء، باب الهلال من البطحاء، قال البخاري وقال أبو الزبير، أبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي صدوق من التابعين، من طبقة التابعين. فالبخاري حينما يحدث عن التابعين يقول قال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، حكم المعلق لا يختلف كثيرا عما سبق من حكم المنقطع والمعضل، إذ أن المعلقات قسم من أقسام الحديث الضعيف لا حجة فيه حتى يتبين لنا ويظهر لنا السند كاملا، يظهر لنا السند كاملا. أوجه الفرق، ماشي تفضل. الفرق بين المعلق والمعضل، تفضل. افترق ام اختلف؟ هما اتفق واختلف. افترق في ايه؟ اولا الاتفاق، اتفق اولا بالصفر. اذا قلنا انه افترق انهما افترقا واختلفا فهذا يسمى عموم مخصوص وجهي بخلاف المطلق، بخلاف العموم وخصوص المطلق. بين المعلق والمعضل عموم وخصوص وجهي، تفضل. اتفق في السقط، كلاهما سقط لاكثر من راوي. كلاهما سقط لاكثر من راوي، ليس رواه فقط، فقط هنقول برضو على التوالي، على التوالي لاكثر من سقط على التوالي، هذا هو موضع الاتفاق. وايه تاني؟ فاضل حاجه تانية وكده مهمه جدا برضو. ها موضع الاتفاق ممكن كلامهم على اسم حد شكله، لا ما كانش على خالص، على السند نفسه، من اول السند. لازم يكون من اول السند، لان انا مثلا لما يكون مثلا المعضل لابد من اول السند شكله. لا انا بقول لك الاتفاق، اتفاق بينهم دلوقتي، ما هو ما لو ما كانش اول سنه مش هيبقى معلق. ركز، انا بقول ايه مواضع الاتفاق بينهما، بين المعلق وبين الايه المعضل. المعضل من اي طبقه من طبقات السند على التوالي، شرط من اول السنه. انا ما قلتش المواضع دي، دي اسمها مواطن الافتراق. انا بقول لك مواطن الاتفاق، دلوقتي بتذكر موطن، موطن الافتراق. انا بتكلم على ايه؟ موطن، موطن الايه؟ الاتفاق اللي بيكون فيها الايه؟ صفه موجوده في الاثنين. مش معايا انت خالص؟ لا شوف، سقط اكثر من راوي على التوالي، الاثنين بيتفقوا في ديت، ولازم يكون من اول السند. لابد المعضل، لابد ايضا يكون مش المعضل يا ابني، انا بقول لو حاجه لو حصلت يبقى دوت يسمى ايه؟ لازم يكون مرسل، لازم يكون معلق، يسمى معلق معضل. يعني معضل الاتفاق، معضل الاتفاق يعني يسمى معلق معضل. ده معنى معضل الاتفاق، معنى معضل الاتفاق بينهما سند معين، ده سميه معلق ومعضل. ايه اللي يسمى معلق ومعضل؟ اكثر من راوي من اول السند، فهمت كده؟ ده معنى موضع الاتفاق، يعني تذكر الصفات التي اذا اجتمعت يسمى السند ايه؟ معلق ومعضل. طب اتفضل. المعضل مثلا ممكن اقول ايه؟ هنا في فرق، مش الاثنين من اول السند، المعلق لابد يكون من اول السند. انت دلوقتي كنت بتتكلم عن موضع الاتفاق الافتراق، دي لسه جايه دلوقتي، ببدا موضع الاتفاق بينهم. دي انا شايف ان هي موضع الاتفاق ان يكون لابد يكون في اول السند، انا المعلق لابد يكون في اول السند من بدايته، من صح. مبدا السنه صح. لكن المعضل لا يشترط ان يكون من اول السنه. ماشي، لا يشترط، بس ده اسمه ايه؟ ده اسمه وضع الافتراق بينهم. الافتراق دلوقتي انت دخلت على سكه انسى اول ما اتكلم في وضع الاتفاق بينهم، انا بتكلم عشان يكون الكلام واضح. ها، ما هو السند الذي اذا رايته قلت هذا معلق ومعضل؟ ده اسمه وضع الاتفاق. ثم لا، سنتي على اي موضع ليه الافتراق؟ دي حاجه غير دي. فما هو السند الذي اذا رايته قلت هذا معلق ومعضل؟ ان يسقط من مبدا السند اكثر من راوي. ليه يسمى معلق؟ عشان سقط من اول الايه؟ السند. ليه يسمى معضل؟ من اكثر من ايه؟ من راوي. والا فانه لو اشترط معلق ان يكون اكثر من راوي، ولو اشترط المعضل ان يكون من اول السند. يا رب يكون فهمت. اما مواطن الافتراق، مواطن الافتراق احنا قلنا اجتماع افترق، افترق في كون السقط في اول السند، فهذا يشترط في المعلق دون المعضل. وافترق ايضا في نوع السقط، كان من حيث المكان ومن حيث الايه؟ نوع السقط. فالمعلق يكفي فيه ان يسقط ايه؟ واحد فقط، ان يحدث المصنف عن شيخ شيخه ويسقط ايه؟ ويسقط شيخه. اما المعضل فلابد من تكرار ايه؟ توالي السقوط. مش فاهم برضه حاجه. احنا قلنا موضع الاتفاق كلام سقط الاكثر من راوي. ايوه، موضع الاتفاق يعني اذا وقعت، ها، قلت هذا معلق. وايه ليه معلق؟ عشان ايه؟ من اول السند. ليه معضل؟ عشان في اكثر من راوي. ويفترق في يفترق ان المعلق لازم يكون من اول السند، والمعضل لازم يكون ايه؟ والمعضل لا يشترط فيه ذلك. والمعضل لازم يكون اكثر من راوي، والمعلق لا يشترط السقوط لاكثر من راوي. بل لو سقط، لو حدث المصنف عن شيخ شيخه، ها، واسقط اول السند راوي واحد فقط، يسمى ايه؟ معلق. سقط شيخي فقط. هو هنا الصوره اللي ممكن يبقى سقط الواحد فقط يكون مثلا سقط ما بين في مبدا السند. ايوه، ان راوي الحديث مثلا يكون من شيخ المصنف، يعني المصنف وله شيخه وله شيخ يكون هو روى الحديث نفسه. فمبدا السند خلاص اصبح معلق هو الحذف. جميل، لراوي واحد. يعني قصدك عايز تقول ايه من الخلاصه؟ المصنف يروي عن شيخ شيخه. يروي عن شيخ شيخه وشيخ شيخه هو يكون راوي الحديث. يعني راوي الحديث. ما كده في سقط. هو المصنف دوت مين شيخه؟ ها؟ هو يعني اذا عايز تثبت مثلا لقاء بين المصنف وشيخ شيخه، ده لا يكون سقط اصلا حبيبي. مش شيخ شيخه، مش مش مش هنا بيروي عنه ايوه، ده اسمه ايه؟ اسمه معلق. بس لابد يكون شيخ شيخي هو الراوي اصلا، الراوي الاعلى. يعني الراوي الاعلى مش شيخ الراوي. قلنا لابد احنا في موضع الاتفاق بين المعضل والمعلق سقوط اكثر من الراوي. تمام. بعد كده قلنا مبدا السند هيبقى معلق ولو اكثر من الراوي يبقى معضل. ايوه، اتفق في نفس الامر. صح. في الافتراق بقى ازاي بقى نعمل في الاتفاق اكثر من الراوي؟ وفي الاختلاف حول مثلا ده المعضل اكثر من الراوي، يعني راويين على التوالي، والمعلق يقرا. انا بقول يا شيخ ايه؟ هو خلاصة الامر عشان تفهم المسألة، بنقول متى يحكم على سند ما انه معلق؟ هي هتفهمها كده. ها؟ متى يحكم على سند ما انه معلق ومعضل؟ في نفس الوقت. ها؟ معلق ومعضل. في نفس الوقت. سقوط أكثر من الراوي على التوالي ويكون في مبدأ السند. بس. ده موضع اتفاق، صح كده؟ ها؟ ايه بقى الشيخ اللي يخص الشيء اللي يخص المعلق والشيء اللي يخص المعضل؟ المعلق أن يكون راوي واحد فقط من أول الإيه؟ السند. المعضل لابد يكون يعني أكثر من راوي، سواء من أول السند أو من غيره، لابد يكون أكثر من واحد على التوالي. والمعلق لو اشترط أكثر من راوي على التوالي، المعلق في واحد فقط بشرط كونه أول السند. يبقى كده شفنا مش ما أطلقناش الأمر بقى. لا لا في الامر كده ولاش مثلا الفرق بينهم اصلا. لا متى يكون المعضل معلق ومتى أيوة. معلق ايوه صح كده اتفق واختلف. نختم بمساله المعلقات في البخاري، دي قضيه من الاهميه بمكان، لا تجد احدا يتكلم عن المعلق الا هو يتكلم عن هذه القضيه، المعلقات في الصحيحين. اولا نبدا البخاري، البخاري في 1341 حديث معلق وصلها جميعا الا حوالي 160 حديث لم يصل. من اصل 1341 وصل منهم كام؟ وصلهم كلهم ما عدا 160 فقط ما وصلها. ولكن هذه المعلقات قد وصلها ابن حجر في كتاب التوفيق لما أبهم من التعليق، كتاب اسمه التوفيق لما أبهم من التعليق. هذا الكتاب يختلف عن كتاب تغليق التعليق، التوفيق لما أبهم من التعليق ذكر المعلقات المرفوعة فقط، المرفوعة يعني الأحاديث المعلقة مرفوعة التي ما وصلها البخاري، وصلها ابن حجر في كتاب التوفيق لما أبهم، ها التوفيق لوصل المبهم من التعليق، التوفيق لوصل المبهم من التعليق. أما كتاب تغليق التعليق فهذا ذكر فيه المرفوعات والموقوفات وغيرها، يعني سواء كما هي كمان سواء كان معلق دوت ينتهي الى النبي او الى الصحابي او التابعي في الموضع. وكذلك وصل في مقدمه ايه الصحيح لمقدمه الساري شرح صحيح البخاري الساري في شرح صحيح البخاري. بشيء من الايجاز نقول المعلقات في البخاري بحجر برضه في المقدمه بتاعت شرح صحيح البخاري اسمها مقدمه الساري. بشيء من الإيجاز نقول المعلقات في البخاري على قسمين، معلقات بصيغة الجزم يقول فيها قال أبو هريرة، ذكر ابن عمر، قال ها رسول الله، دي اسمها معلقات بصيغة الجزم، يجزم ها إلى من علق عليه، بخلاف الصيغة التي سوف نذكرها قريبا لصيغة التمريض يقال يذكر يحكى قيل يذكر عن جابر يذكر عن، دي اسمها صيغه التمريض، يروى مثلا يروى يذكر يحكى. اما القسم الاول في انواع ثلاثه من التعليق، هو ده اللي اعرفهم بس افيدني لو كنت تعرف. ها هم على قسمين، ما كان معلقا بصيغه التمريض وما كان معلقا بصيغه الجزم. نقف مع القسم الاول الذي يكون معلقا بصيغه الجزم. درج كثير من المصنفين في هذا العلم أن يقولوا أن المعلقات في صحيح البخاري التي بصيغة الجزم صحيحة بخلاف التي ذكرت بصيغة الايه التمريض. هذا يعني يحتاج إلى تدقيق وتبيين بشكل أوضح. بمعنى ليس هناك قاعدة كلية أغلبية قاعدها البخاري، ما قال مثلا أن الذي ذكرته بصيغة الجزم يكون صحيحا، ها لكن كلها استنباطات. الراجح والله أعلم في ذلك أن القسم الأول من هذه المعلقات والتي ذكرت بصيغة الايه الجزم فإنها تشتمل على ما كان صحيحا على شرطه، وما كان صحيحا على شرط غيره كشرط مسلم، وما كان حسنا يعني حسن في رواه خفضتهم، وما كان ضعيفا يعني هناك ما كان فيه ما يكون على سبيل الجزم ويكون ايه ضعيفا. نعم إذن ليس هناك قاعدة أغلبية للحكم على المعلقات التي ذكرت بصيغة الايه الجزم، بل منها ما يكون صحيحا على شرطه، ومنها ما يكون صحيحا على شرط غيره، ومنها ما يكون حسنا، ومنها ما يكون ضعيفا، ولكن ليس بالضعف الايه الشديد الذي يترك بالكليه، بل ضعف يقبل ان يجبر، ضعف يقبل ان يجبر بغيره. نحتاج الى امثله في ذلك. الأول من هذه المعلقات التي بصيغة الجزم ما كان صحيحا على شرطه. وهنا إشكال، إذا كان هذا المعلق الذي ذكره الإمام معلقا صحيحا على شرطه، لما لم يجعله مسندا موصولا؟ قالوا لأسباب. الأول أن يكون ذكره اختصارا، أو ذكره في موضع لاستدلال منه على فائدة فقهية، بيسموه ده تقطيع، يعني مثلا الحديث على فائدة فقهية، ومثلا الحديث في أكثر من فائدة فقهية، ذكرها في مثلا في باب الزكاة، ها، وباب إنذار المعصر مثلا، باب الدين، ها، فذكره موصولا في باب الزكاة لفائدة فقهية، وفي هذا المتن فائدة أخرى في باب الدين مثلا، فيذكره إيه؟ مختصرا مع كونه متصلا في موضع إيه؟ آخر. هذا هو النوع الأول من القسم الأول، معلق بصيغة الإيه؟ ومنها ما يكون لا بصيغة الجزم، وإيه بقى كمان؟ ها يكون على شرطه، وذكرنا لما علقه وما أسنده. الثاني أن يكون على شرط غيره، ومثال ذلك في قوله ويذكر عن، فقال وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم موصول متصل عند مسلم. فإن قيل ولما علقه بصيغة الجزم، هو إيه؟ أولا إيه؟ قال قالت عائشة، لازم صيغة صيغة الجزم. لما علقه؟ علقه ها لأن هذا الحديث ليس على شرطه، إنما على شرط غيره، يعني وكأن الإمام البخاري يرتضي شرط مسلم، ولكنه يرى أن إيه ها أن شرطه أي شرط البخاري هو الأقوى، لذا لم يذكره موصولا في الصحيح. أيوه، ما قال وقالت عائشة. القسم الثالث أن يكون معلقا بصيغة الجزم ولكن سنده حسنا، كما روى البخاري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هناك أسانيد مشهورة أن يحكم عليها بإيه؟ إنها حسنة، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني دولت إذا رأيتهم يعني أحاديث حسنة. ومنها أي من القسم الأول الذي يروى بصيغة الجزم ما يكون ضعيفا ضعفا ليس ها ضعف ليس ضعف شديدا، ها منها ونذكر من ذلك حديث معاذ ها في هذا الأثر. قال البخاري قال طاووس، قال البخاري يقول قال طاووس قال معاذ. هذا الحديث ها المعاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال ائتوني بكل قميص ولبيس فهذا أرفق بكم وأنفع إيه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال لمعلق بصيغة الإيه؟ بصيغة الجزم وهو ضعيف. لما قالوا للانقطاع بين طاووس ومعاذ، طاووس لم يسمع من معاذ رغم أنه معلق بصيغة الإيه؟ الجزم، ولكن قالوا هذا الضعف ليس بالإيه؟ بالشديد. إذا فالبعض يستدل بهذا الأثر على جواز إخراج الإيه؟ القيمة في زكاة الفطر. المهم ليس هذا من محل ذلك. قال ابن حجر تعليق بيقول على حديث معاذ هذا تعليق صحيح الإسناد، تعليق صحيح الإيه؟ الإسناد إلى معاذ. طب هنا سؤال، لما ابن حجر وغيرهم لما يقولون أن هذا إسناد وإن كان معلقا فهو صحيح إلى معاذ، صحيح إلى إيه؟ إلى طاووس. لما البخاري قال طاووس، يبقى البخاري إيه؟ بينه وبين طاووس مفاوز، فحذف الإيه؟ الإسناد من مبدئه من أوله. يعني رغم أن هذا أي تعليق، والتعليق ممنوع عن القطاع. قال البخاري قال طاووس، لما البخاري بيقول، لما ابن حجر بيقول أن هذا صحيح إلى إيه؟ إلى طاووس. خذ قاعدة، قالوا أن المعلقات في صحيح البخاري وخاصة التي بصيغة الجزم صحيحة إلى من علقه إليه، صحيحة خاصة بصيغة الجزم صحيحة إليه، إلى من علقه إليه، ثم ينظر في باقي السند، ثم ينظر في باقي إليه السند، فيحكم بالضعف أو الصحة، فيحكم بالإيه؟ بالضعف أو الصحة. نعطيك مثال على ذلك. قال البخاري قال طاووس، هذا التعليق وإن كان من نوع أنواع المعلق وضعيف في الجملة، لكن قالوا لما كان هذا الأثر وهذا التعليق في كتاب التزم صاحبه لإيه؟ الصحة، لا يرتضي أن يروي عن كذابين وضعفين والضعيم، فهذا التزم صاحبه لإيه؟ الصحة. فهنا البخاري لا يروي عن ضعفاء، فقال وكأنه ضمن لنا، وكأنه ضمن لنا صحة الإسناد إلى طاووس، ضمن لنا صحة الإسناد إليه إلى طاووس. وبقى بعد ذلك إيه؟ ما بعد إيه؟ طاووس. فلما نظرنا إلى ما بعد طاووس وجدناه أنه ما سمع من معاذ، ما سمع من معاذ، لذا فكما قال ابن حجر فهو منقطع، لأن طاووس لم يسمع من معاذ. إذا كما ذكرنا قالوا المعلقات صحيحة عند البخاري إلى من علقه إيه عليه، ثم ننظر في باقي السنن. وهنا سؤال، فإذا سألت لما لم يسند البخاري هذه المعلقات بسندها كاملة، كما ذكرنا لأمور، منها أن يكون على غير شرطي، أن يكون فيها ضعف يسير، أن يكون قد رواها، منها أن يكون ومن هذه الأسباب، من هذه أيضا الأسباب أيضا قالوا أن يكون قد رواه موصولا في موضع ما، وأراد أن يذكره معلقا في موضع آخر لمعنى أو لفائدة معينة. القسم الثاني من المعلقات، معلقات بصيغة التمريض، أن يقول يروى، روية، يذكر، يقال، يحكى، دي ألفاظ يؤخذ منها أنه يروي بصيغة التمريض. لكن هذه المعلقات وإن كانت قد ذكرت بصيغة التمريض، ولكن ضعفها ليس بالشديد، إذ أنها لما ذكر الإمام في كتاب هو موسوم بالصحة دل أن لها أصل، ولكن ضعفها ليس بالشديد. ولذلك بيقول الإمام النووي في التقريب قال المعلق الذي لم يجزم به ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواهن، يعني ليس ضعيف ضعف شديد، قال لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. إذن هو يعني وسط بين الأمرين، لا نجزم ولا يعني نقطع بضعفها ضعفا شديدا، ولا يقال بصحتها، ولكن فيها نوع ضعف، ولكن لما كانت قد ذكرت في كتاب موسوم بالصحة فضعفها ليس بالشديد، ضعفها ليس بالشديد. وهنا الإمام ابن الصلاح ينص على جملة من الأسباب التي جعلت الإمام يعني يعلق هذه الروايات بغير صيغة الجزم. الإمام ابن الصلاح بيوجه فعل الإمام البخاري لما علق هذه النصوص بغير صيغة الجزم. قال لأسباب، منها أنه أولا قد يكون قد رواه بالمعنى، بمعنى إيه؟ أن البخاري ما ذكر أصل اللفظ بل ذكر الحديث بمعناه، وإن كان أصل الحديث صحيح. مثال ذلك مثلا قال البخاري في كتاب الطب ويذكر، هذه من صيغ التمريض، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بفاتحة الكتاب. ثم هذا الأثر هو قد أسنده في موضع آخر، قد يعني حديث ابن عباس في رقية النبي صلى الله عليه وسلم بفتحة الكتاب هذا قد أسنده الإمام البخاري في موضع آخر، ولكن لما أراد أن يذكره بالمعنى فهنا ما ذكر سنده ولكن ذكره بلفظ ويذكر. كذلك من أسباب هذه الأسباب أيضا التي ذكرها ابن الصلاح، قال ليس أن يكون الحديث ليس على شرطه، كما قال البخاري في الصلاة في الصلاة قال ويذكر عن ابن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في سورة في صلاة الصبح. نقول هذا حديث صحيح، وأصلا هذا حديث عند مسلم، إلا أن هذا حديث لم يكن على شرط الإمام البخاري، لم يخرج البخاري لبعض رواته، لذا فهم ليسوا على شرطه، وإن كانوا على شرط مسلم فالحديث أصله صحيح عند الإمام مسلم، ولكن لم يكن هذا الحديث على شرط البخاري ذكره بصيغة التمريض مع كونه ثابتا صحيحا في كتاب من كتب الصحيح وهو صحيح مسلم. السبب الثالث لأسباب التعليق بصيغة التمريض، قال ابن الصلاح قال أن يكون في روايته من هو حسن الحديث. نحن درسنا أن ضبط أنواع ثلاثة، في ضبط تام، في ضبط متوسط خفيف، وفي ضبط ضعيف. فإذا كان الراوي مثلا ضبطه ضعيف متوسطا فيكون حديثه حسنا، ليس ضبطه بالتام وليس بالضعيف، ضبطه خفيف فيكون حديثه حسن. فالإمام ابن الصلاح هنا بيذكر أحد الأسباب التي من أجلها ترى البخاري رحمه الله يعلق الأحاديث بصيغة التمريض، قال من هذه الأسباب أن يكون في رواة الحديث من يكون ضبطه ضبطا خفيفا فيكون حديثه حديثا حسن. قال كقوله يذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لعثمان رضي الله عنه، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. نقول في سنده عبيد الله ابن المغيرة وهو صدوق، عبيد الله ابن المغيرة ليس بضعيف مثلا وليس ضبطه بالقوي ولكن ضبطه خفيف، فحديثه يكون حديثا إيه؟ يكون حديثا حسنا. كذلك فمن هذه الأسباب أيضا التي ذكرها ونص عليها ابن الصلاح والتي من أجلها علق الإمام البخاري هذه الأحاديث بصيغة التمريض، قال أن يكون في سنده من هو ضعيف الضبط. أن يكون في سنده من هو ضعيف الضبط. لاحظ نحن في هذه الأسباب التي ذكرناها ابن الصلاح نتدرج في أسباب ورود هذه المعلقات بصيغة الإيه؟ بصيغة التمريض. بدأنا الباب بمثال لمعلق بصيغة التمريض هو أصلا في صحيح البخاري ولكن ذكره في موضع موصولا وذكره في موضع آخر بالمعنى، فالحديث يكون ثابتا في صحيح البخاري ولكن منعا للتكرار تجنبا لتكرار الأسانيد، في موضع أسنده بلفظي وفي موضع آخر علقه بصيغة التمريض ذاكرا معناه دون لفظه. السبب الثاني تدرجنا بعد ذلك، قلنا السبب الثاني أن يكون الحديث ليس على شرطي بل على شرط غيري وشرط إمام مسلم. السبب الثالث أن يكون الحديث فيه من هو متوسط خفيف الضبط فيكون حديثه كما ذكرنا حديثا حسنا. السبب الثالث أن يكون في سنده من هو ضعيف الضبط ضعيف الضبط، كما ورد في كتاب الوصايا قال: ويذكر، يقول الإمام البخاري، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، فهذا في سنده الحارث وهو ضعيف. أيضا يدخل في هذا القسم الرابع أن يذكر أحاديث فيها يعني ضعف شديد لا يعضده ولا عاضد له، يعني ليس له هناك ما يقويه، وهو قليل جدا في هذا في صحيح البخاري، من القلة بمكان قليل جدا. ثم إضافة إلى ذلك البخاري لا يسكت عنه، بل يذكره ويضعفه، يذكره ويحكم عليه بالضعف. مثاله: ويذكر عن أبي هريرة يرفع، أي أن أبا هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي. قال: ويذكر عن أبي هريرة يرفعه لا يتطوع الإمام في مكانه، لا يتطوع الإمام في مكانه. قال فيه: ليث بن أبي سليم، وهذا ضعيف. قال: وشيخه لا يعرف. إذن فيه جهالة وفيه ضعف شديد، وكما ذكرنا هذه المعلقات التي هي من القسم الرابع التي فيها ضعف شديد لا ينجبر، هذه قليلة جدا، إضافة كما ذكرنا إلى أن الإمام البخاري رحمه الله إذا ذكرها عقب على ذلك بقوله أنها ضعيفة وضعفها وما سكت عنها. إذن يتلخص لنا مما سبق أن قول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، هذه العبارة مثلا لا يقال أنها مدخولة ولا فيها يعني ما يرد، هذه عبارة صحيحة. لما قال ما أدخلت في كتابي، أي كتاب صحيح البخاري، ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، إنما يقصد بهذه العبارة الأحاديث المسندة الموصولة المتصلة المؤتصلة دون التعليق، والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم، وكذلك الأحاديث التي ذكرت في التراجم. فقوله ما أدخلت في كتابي إلا ما صح هذا عام أريد به الخصوص، أريد به الأحاديث المسندة المتصلة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا غبار فيه، فلا يقصد بالطبع هذه المعلقات لأنها ليست على شرطي، ولا الأثار الموقوفة التي ما أسندها، ولا حتى الأحاديث التي ذكرت في باب الإيه؟ في باب التراجم. إذن لذا بينقل الحافظ أبو نصر السجزي بينقل هذا الإمام الحافظ أبو نصر ينقل إجماع الفقهاء، ينقل إجماع الفقهاء على أنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا شك في أنه لا يحنث، لا شك في أنه لا يحنث، بمعنى أنه لو حلف بالطلاق أن كل ما في البخاري هي أحاديث صحيحا فهذا لا يحنث ولا يكون قد وقع ولا يكون قد طلقت امرأته، ولا تكون امرأته قد طلقت، بل حلفه حلف صحيح، لأن كل ما في البخاري كما ذكرنا الذي يكون على شرطه فهذا صحيح، أجمعت الأمة في الجملة على قبول كتابه وأيضا على قبول كتاب صحيح مسلم. نختم هذه المسألة بحديث قد يكثر اللغط عنه وفيه يتعلق بالمعلقات، وهو حديث المعازف. هل هذا من المعلقات؟ هل هذا حديث ضعيف؟ هل هناك من ضعفه؟ هل هو ضعيف حقا؟ نقول أولا هذا الحديث يقول فيه الإمام البخاري حدثني، قال فيه الإمام البخاري قال هشام بن عمار، ما قال حدثني، قال قال البخاري قال هشام بن عمار. أولا كما ذكرنا قال هذه من سياق التعليق التي تفيد الجزم، ما قال يذكر، ما قال يحكى، ما قال يروى، إنما قال هشام بن عمار، هذه واحدة. فقال هذه كما ذكرنا من سياق التعليق التي تفيد الجزم، لأنه ينسب القول إلى هشام بن عمار. فالبعض أخذ من قوله، من قول البخاري قال هكذا ابن حزم وغيره، قالوا هذا حديث معلق، ضعيف، لأن البخاري ما ذكره بصيغة السماع، ما قال سمعته، ما قال حدثني. قالوا قال البخاري قال هشام بن عمار، إذن هو حديث ضعيف فيه انقطاع. بل منهم كابن مندب من قال أن هذا تدليس، وسمى البخاري ووصفه بالتدليس. وممن ذهب إلى انقطاع هذا الحديث حديث المعازف الذهبي، وابن العربي، ابن العربي يقول أخرج البخاري بلا رواية، وهذا يعني كلام مرجوح، كلام ضعيف. بل الأئمة في جملتهم جميعهم على القول بصحة هذا الحديث. يقول الحافظ العراقي عن هذا الحديث: هذا محمول على الاتصال، هذا محمول على الاتصال. لما قال؟ لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وكما سوف نذكر قريبا حديثين أو ثلاثة في صحيح البخاري يقول فيها البخاري حدثني هشام بن عمار. بالطبع ليس حديث المعازف، ولكن في حديث أخرى يقول البخاري حدثني هشام بن عمار، فصرح بالتحديث، صرح بالسماع منه. إذن هو شيخ من شيوخه، لقيه، سمع منهم، أخذ عنهم. ففي صحيح البخاري فقط بخلاف الكتب الأخرى البخاري يقول البخاري حدثني هشام بن عمار. إذن يقول الحافظ العراقي عن حديث المعازف ردا على المضاعفين له، قال هذا حديث صحيح محمول على الاتصال. لما قال؟ لأن هشام بن عمار شيخ من شيوخ البخاري، حدث عنه بأحاديث. كذلك نص ابن الصلاح على أن الذي يقول في البخاري قال فلان ويذكر شيخا من شيوخه، هذا يكون من قبيل الإسناد المعنعن. يعني بمعنى احنا ذكرنا من قبل في حكم المعنعن، اذا قال المعنعن عن فلان، فالاصل ان كلمه عن، او فرضا اذا قال فلان، فهذا الحديث، هذا السند المعنعن، هذا الاصل انه يحمل على الاتصال، الا اذا كان المعنعن مدلسا، الا اذا كان المعنعن. وسوف ناخذ في المحاضره القادمه التدليس، أقسام التدليس، تعريف التدليس. فإذا لم تكن في الراوي ولم يوسم بالتدليس وقال عن فلان، فهذا الأصل أنه يحمل على الاتصال. والبخاري هشام، البخاري لم يكن مدلسا بحال، قال هشام لم يكن مدلسا. ويزيد على ذلك أن هشام أصلا من شيوخه، فكيف يقال أن هذا في انقطاع أو في نوع تدليس كما قالوا؟ هذا كلام ضعيف مردود على قائله أي من كان. فإن قيل لما لم يقل البخاري في حديث المعازف حدثني هشام بن عمار، حدثني هشام، إذا كان هو شيخا من شيوخه، لما لم يصرح بالسماع؟ يعني يكون جزم في القضية. وللإراحة من هذا الخلاف مثلا نقول هناك توجيهات لذلك. منهم من قال أن البخاري ما صرح بالسماع لأن هذا الحديث أخذه مناولة، ذكرنا في المحاضرات الأول من شرح هذه المنظومة في مباحث علوم الحديث، ذكرنا أن التحمل له صيغ، التحمل ليس مقصورا على السماع، بل يكون مناولة، يكون وجادة، يكون مكاتبة. لذلك مما أخذ على صاحب بيقونية لما ذكر تعريف الحديث قال: وما بكل سمع راوي يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. قال: وما بكل سمع، فحصر سبل التحمل في السماع فقط، وهذا يعني فيه نوع قصور. بل التحمل يكون بالسماع، يكون قراءة على الشيخ، يكون الشيخ مثلا يقرأ على تلاميذه، يكون مناولة، وجادة، مكاتبة. هذه شرحناها بالتفصيل في المحاضرات الأول فترجعوا إليها. إذن قد يكون البخاري ما ذكر لفظة حدثني هشام أو أخبرني، لأنه قد يكون قد تحمله بصيغة أخرى غير صيغ السماع والتحديث، مناولة، مكاتبة، مجادة. وهذه يعني باتفاق أهل الحديث طرق معتبرة في التحمل. ثم يقال أن هذا الإسناد، اللي هو إسناد حديث المعازف، هذا يعني ذكره غير واحد من الأئمة، وسوف يأتي ذكرهم. قال النووي: الحاصل أن حديث المعازف صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. هذا حديث يعني صحيح متصل الإسناد كما ذكرنا، رواه متصلا الإمام الإسماعيلي في المستخرج، الإمام أحمد في مسنده، أبو داود في سننه، البرقاني في صحيحه، الطبراني في سننه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في السنن. هؤلاء قد رووا هذا حديث، حديث المعازف قد ذكروه متصلا موصولا صحيحا. نقول وممن صح حديث المعازف أيضا ابن حبان كما ذكرنا، ذكره في الصحيح، وابن الصلاح. قال ابن حجر في تغليق التعليق كما ذكرنا، تغليق التعليق كتاب عمد فيه ابن حجر إلى المعلقات في صحيح البخاري فوصلها وذكرها بأسانيد متصلة. قال البخاري في تغليق التعليق عن حديث المعازف: هذا حديث صحيح لا علة فيه، هذا حديث صحيح لا علة فيه ولا مطعن له، وأعله ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدق ابن خالد قال، وأعله أيضا بالاختلاف في اسم الصحابي. نحن نعلم كما سنذكر أن في سند البخاري أنه فيه شك. حدثني أبو مالك الأشعري أو ثم ذكر صحابيا هو أبو عامر، فقال أبو عامر أو أبو مالك. إذن من أيضا الأسباب التي يعني أعلى بها ابن حزم هذا الحديث قال: الشك في اسم الصحابي. يقول ابن حجر: وقد سقطه، أي ساق حديث المعازف، من رواية تسعة متصلة. ابن حجر ذكر حديث المعازف من تسع طرق متصلة، قال عن حفاظ أثبات. قالوا: أما الاختلاف في كنية الصحابي هل هو أبو مالك أو أبو عامر، قال: فالصحابة كلهم عدول، خاصة أنه عند ابن حبان من روايتهما معا أنهما سمعا. قال: والحديث شواهد أخرى كرهت الإطالة بذكرها، وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر. إذن هنا ابن حجر يعني يقسم هذه الشبهات التي ذكرها المضاعفون. الشبهة الأولى أنه في نوع انقطاع، قال: قد رويته من رواية تسعة متصلة، من رواية تسعة متصلة، تسع طرق ذكرها ابن حجر متصلا لهذا الحديث. قالوا: أما الاختلاف في الصحابي فالصحابة كلهم عدول. إذا كان الراوي مثلا إذا قال عن رجل من صحابة النبي، لو كان مثلا أحد التابعين فقال في سند ما عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمما الاختلاف فيه عند يعني أهل الحديث بالإطباق أن هذا لا يضر، جهالة الصحابي لا تضر، إذ أن الصحابة كلهم عدول. فإذا كان الراوي يقول عن رجل من الصحابة وأبهم فهذا لا يضره، فكيف ما بأولى إذا قال الراوي عن أبي مالك أو أبي عامر وكلاهما من الصحابة؟ فإذا حصل الأمر في واحد من الاثنين، فإذا كان إبهام الصحابة الصحابي أصلا يقبل، فكيف إذا كان حصرهم في اثنين، أبو في أبي عامر وفي أبي مالك؟ فكيف وإذا قد أثبت ابن حبان وغيره أن كلاهما قد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن كان واحدا فقط هو الذي سمع وشككنا في هذا أو غيره وكلاهما من الصحابة، فالحديث على الاتصال لا علة فيه لا مطعن فيه. كذلك ومن من رد، إذا ابن حجر هنا في تغليق التعليق يرد على المضاعفين لهذا الحديث، وكذلك ممن رد على المضاعفين لهذا الحديث الإمام ابن الصلاح في كتابه صيانة مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، أو من وحمايته من الإسقاط والسقط. قال ابن الصلاح وهو يجيب على الذين يضاعفون حديث المعازف، أجاب عليه من وجوه ثلاثة. قال: الأول، البخاري ها لقي هشاما وسمع منه، وسمع من كما ذكرنا أن البخاري في موضعين تقريبا أو ثلاثة قد صرح بالسماع من شيخ هشام بن عمار، يقول حدثني هشام بن عمار، ذكر ذلك في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، وفي باب من أنذر معصرا، في موضعين من كتابه في صحيح البخاري يصرح بالسماع من شيخه هشام بن عمار. كذلك في التاريخ الكبير في أكثر موضع يقول البخاري قال لي، إذا في التاريخ الكبير يقول قال لي هشام بن عمار، وفي البخاري نفسه في صحيح البخاري أقصد يقول حدثني هشام بن عمار. إذا بيقول ابن الصلاح البخاري قد لقي هشاما وسمع منه، كما ذكرنا هذه المواضع التي فيها التصريح بالسماع والتحديث. فالبخاري يقول، ابن الصلاح يقول البخاري لقي هشاما وسمع منه قال، وقد قررنا أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه الراوي على السماع بأي لفظ كان، بأي لفظ قال، بأي لفظ كان. قال السيوطي في ألفيته وما عزا لشيخه بقال ففي الأصح أحكم له اتصالا. نقول مرة أخرى، يقول السيوطي في ألفيته وما عزا لشيخه بقال، إذا قال قال شيخي، وما عزا لشيخه بقال ففي الأصح أحكم له اتصال، أي يحكم بالاتصال، كما ذكرنا قول ابن الصلاح أن الراوي إذا لم يعرف عنه التدليس وقال قال شيخي، ها قال شيخي، فهذا محمول على الايه الاتصال. قال إذا تحقق اللقاء والسماع، وقال في حديث ما ها عن شيخي الذي لقيه وسمع منه، قال في حديث آخر قال فلان، وذكر هذا الشيخ، فهذا محمول على الاتصال، وخاصة إذا يعني لم تكن هناك شبهة التدليس. الأمر الثاني الذي به أجاب البخاري عن ممن على الذين يضاعفون حديث المعازف، قال هذا الحديث متصل من غير جهة، كما ذكرناها عند ابن حجر ذكرها من طرق تسعة. الأمر الثالث قال هذا انقطاع لو ثبت غير قادح، لأنه في كتاب التزم صاحبه الصحة خاصة، فلا يستجيز الجزم المذكور من غير ثبوته عنده. لكن هذا إن كان فيه نظر، يعني ابن الصلاح يقول أنه هذا وإن كان فيه نوع انقطاع، فهذا الذي فيه نوع انقطاع الأحاديث المعازف في كتاب قد التزم صاحبه ألا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، فيكون صحيحا بهذا الاعتبار. وكما ذكرنا هذا فيه نظر لمن، لأن البخاري وإن كان قد التزم شرط الصحة، ولكنه هناك بعض الأثار المعلقة بصيغة التمريض وهذه ثبت ضعفها، وهي كما ذكرنا يعني قلة قليلة، وقد أعقب البخاري بالتضعيف ونص على تضعيفها، كما ذكرنا قريبا أن قوله ما أدخلت في كتابي إلا الصحيح، هذا يقصد به الأحاديث المسندة المتصلة المتصلة، ولم يدخل في ذلك المعلقات أو الأحاديث التي ذكرها في باب الإيم في التراجم. إذن فالحديث صحيح، حديث المعازف متصل لا مطعن فيه لا علة فيه. والعجيب ابن حزم مع تضعيف الحديث حديث المعازف بدعوى أنه فيه انقطاع بين البخاري وبين شيخي أو شيخ شيخي، هو ابن حزم نفسه بيصرح في موضع آخر أن، ركز معنا، يصرح ابن حزم أن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أنبانا حدثنا عن قال. ابن حزم يقاعد قاعدة هنا أن الراوي إذا روي العدل إذا روى عن شيخ أدركه أدركه في من حيث المعاصرة فمحمول على الإيه؟ على اللقاء والسماع، ولو قال حدثني أو قال قال. وعليه فالحديث كما ذكرنا حديث صحيح لا مطعن فيه، ومما يؤكد ذلك مما يؤيد صحة هذا الحديث أن البخاري علم عنه بالاستقراء أنه إذا ترجم لبابه ثم ذكر نصا واحدا ما ساق غيره فهو حجة هذا الباب، يكون حجة في هذا الباب الايه المذكور. بمعنى البخاري يترجم بقوله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، فهنا ترجم بهذا العنوان ثم ذكر حديثا واحدا لم يذكر غيره، فعلم بالاستقراء والتتبع والصبر أن البخاري إذا ذكر ترجمة ما وذكر تحتها حديثا واحدا فهذا يدل على أنه يكون حجة عنده لأنه ما ذكر وما ساق غيره. فإن قيل كما ذكرنا إن كان الأمر على الاتصال، لما لم يقل البخاري في حديث المعازف حدثني هشام أخبرني هشام سمعت من هشام، ها نقول كما ذكرنا أن هذا يعني طرق التحمل متنوعة ليست محصورة ولا مقصورة على التحديث والسماع، بل كما ذكرنا قد يكون مناولة ها أو يكون مكاتبة أو يكون وجادة. إذن الذي يقول لا نأخذ هذا الحديث لأن البخاري ما قال حدثني هشام، ها يعني هل هذا يلزم من قوله؟ يلزم من قوله، ونحن نعلم أن لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه صاحبه، فلازم هذا القول ها الذي يقول أننا نقبل حديث المعاذ لأن البخاري ما قال حدثني، يلزم من قولهم أنه يحصر ويقصر طرق التحمل على السماع فقط، وكأنه يرد المجادة والمكاتبة والمناولة. ننتقل في ختام هذه المسألة عن الكلام عن المعلقات في صحيح مسلم. المعلقات في صحيح مسلم يعني قليلة جدا، يعني 12 حديث تقريبا في مواضع في باب التيمم وباب الحدود وباب البيوع، وهي قد وصلها كلها تقريبا إلا حديثا واحدا في باب التيمم. إذن البخاري المسلم قد يعني أقل جدا من المعلقات من بداية يعني الأسانيد الأحاديث في بداية الأحاديث المسندة من باب من كتاب صحيح مسلم، ها ما أكثر من المعلقات لم يكثر منها، ها لم يذكر فقط إلا 12 حديثا، قد وصل في مواضع أخرى إلا حديثا واحدا في باب التيمم، ها عن أبي الجهيم ابن الحارث قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رجل فما رد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد السلام. هذا الحديث قال فيه مسلم روى الليث بن سعد، روى الليث بن سعد ثم ساق السند، وهذا كما ذكرنا كما قال النووي هذا منقطع بين مسلم والليث، لذا يقول الإمام العراقي في التقييد ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق ما وصله إلا حديث أبي الجهيم، إلا حديث أبي الجهيم. إذن من أول ها من أول يعني بعد المقدمة، المقدمة فيها معلقات، ها المقدمة مقدمة صحيح مسلم فيها معلقات كقولهم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا معلق يقول في المسلم قالت عائشة، لكن هذا كما ذكرنا في المقدمة، في المقدمة ليست على شرط مسلم. أما من بعد المقدمة إلى ختم الكتاب ها أقل الإمام مسلم رحمه الله من المعلقات جدا، وما ذكر إلا العدد الذي ذكرناه إلا حديثا واحدا ما وصل لما قال روى الليث بن سعد. وممن أشار إلى المعلقات معلقات الإمام مسلم العراقي في التقييد والإيضاح وابن الصلاح في صيانة مسلم من الإخلال والغلط والإسقاط والسقط. وكذلك ممن وصل هذه المعلقات أي معلقات الإمام مسلم الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتاب المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.